صوت واصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في شرح باب وقف حمزة بن شام عن الحمد، ووصلنا عند قول الناقد رحمه الله سوى أنه من بعد ما ألف من جرى يسهله مهما توسط مدخله. قلنا إن الناظم رحمه الله بدأ أولا بذكر أحكام الهمزات على المذهب القياسي، وهذه الهمزات الهمزة التي تكون في وسط الكلمة أو التي تكون في آخر الكلمة هي محل التغييمزة إذا كانت في وسط الكلمة أو في آخرها، فالتي تكون في وسط الكلمة قد تكون متحركة أو ساكنة، والتي تكون في آخر الكلمة قد تكون متحركة أو ساكنة وصلا، يعني قد تكون في حالة الوصل متحركة أو ساكنة، أما إذا وقفنا عليها فإنها لا تكون إلا ساكنة. وذكر لنا القاعدة الأولى وهي الإبدال، وشرطها أن تكون الهمزة ساكنة وما قبلها متحرك، سواء كان سكونها في وسط الكلمة، سواء كانت هذه الهمزة في وسط الكلمة أو كانت في آخر الكلمة، وسواء كان هذا السكون الواقع في آخر الكلمة أصليا أو عارضا لأجل الوقف. ففي جميع هذه الحالات يقوم فيها الإبدال وتبدأ الحرف مد من جنس حركة ما قبلها. ثم ذكر وهذا ذكره في قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. ثم ذكر لنا القاعدة الثانية وهي قاعدة النقل في قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسكته حتى يرجع اللفظ أسهلا، وهذه في حالتين في حالة بشرطين، أن يكون الشرط الأول أن تكون الهمزة متحركة، والشرط الثاني أن يكون ما قبلها ساكنا، سواء كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها. فإذا كانت الهمزة في آخر الكلمة فإنه سيوقف عليها بالسكون لأجل الوقف، وفي هذه الحالة قد يكون ما قبلها متحرك وقد يكون ما قبلها ساكن، فإن كان ما قبلها متحرك ففيها النقل، وإن كان ما قبلها ساكن فهذا أيضا فيه النقل. وقلنا مثال ذلك كلمة دفء وملء نوقف عليها ونحو ذلك. أن يكون الساكن الذي قبل هذه الهمزة ساكنا أصليا أو أن يكون ساكنا صحيحا أو ساكنا معتلا، فقلنا إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن فنفرق بين هذا الساكن، هل هو ساكن صحيح أو ساكن معتل، فإن كان ساكنا صحيحا ففيها النقل، وإن كان ساكنا معتلا فنفرق بين أن يكون هذا الساكن المعتل أن يكون بالألف أو أن يكون بالواو والياء. هذا الساكن المعتل قد يكون ألفا وقد يكون واوا أو ياء، فإن كان ألفا فنفرق بين أن يكون هذا الهمز في وسط الكلمة فله حكم، وبين أن الذي يذكره لنا الناظم الآن هو أن تكون الهمزة في وسط الكلمة وقبلها ساكن معتل بالألف، ولذلك قال سوى أنه من بعد جرى يسهله مهما توسط مدخلا. فهذا استثناء في قوله سوى أنه، هذا الاستثناء استثناء من عموم القاعدة السابقة في قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسكته حتى يرجع اللفظ أسهلا. لما ألف، فلذلك قال سوى أنه أي سوى أن حمزة يسهل الهمزة المتحركة إذا كان واقعا بعد ألف وكان هذا الهمز في وسط الكلمة. ذكر عموم الساكن هناك فقال هذه الشروط وحرك به ما قبله متسكنا. الشرط الأول أن تكون الهمزة متوسطة، الشرط الثاني أن تسبق هذه الهمزة المتوسطة بألف مادية، فإذا توفر هذان الشرطان فيكون فيها التسهيل، تسهيل هذه الهمزة. ولذلك قال سوى أنه أي سوى أن الإمام حمزة إذا وقع أو جرى وقوع الهمزة بعد ألف وكان هذا الهمز متوسطا فإنه يسهل هذا الهمز. هذا تقدير الكلام وتبيين الضمائر الواردة في هذا البيت. سوى أنه الضمير يعود في أنه على حمزة، من بعد ما ألف جرى، ما الذي جرى؟ الهمز جرى، هذا فعل ماضي، والفاعل ضمير سيتقديره هو يعود على الهمز، أي من بعد ما جرى الهمز بعد ألف. إذا جرى الهمز بعد ألف يعني إذا وقع الهمز بعد ألف يسهل حمزة هذا الهمز مهما كان متوسطا، يعني إذا كان متوسطا في الكلمة. إذا في الخلاصة إذا كانت الهمزة متوسطة في الكلمة وجاء قبلها حرف مد ألف، هذا الحكم خاص بالألف فيكون فيها التسهيل. مثال ذلك كلمة الملائكة مثلا، أو كلمة أولئك، أو كلمة جاءوكم، أو فاء باء إلى غير ذلك. كل هذه الكلمات الهمزة فيها متوسطة، وقلنا العبرة بالتوسط، ذكرنا هذا في الدرس السابق، أن العبرة بالتوسط أن تكون الهمزة وسط الكلمة، وليس حتى ولو أتى بعدها حروف أخرى زائدة على بنية الكلمة أو زائدة على أصل الكلمة، يعني أتى بعدها ضمائر فتعتبر أيضا الهمزة هنا متوسطة، كما ذكرت هذه الأمثلة أمامنا الآن، كلمة القلائد أيضا وكلمة أبناءهم كلها الهمزة فيها متوسطة ووقع قبلها ألف فيكون فيها التسهيل. وقوله مرشلة هذه تمييز، بمعنى أنه مهما توسط دخول الهمز في الكلمة، يعني إذا كان موقع الهمزة في الكلمة وسطا، ثم إذا إذا إذا وسط إذا سهل حمزة هذا النوع من الهمزات فإنه يكون له عندئذ جواز المد المشبع في الألف الواقعة قبل الهمزة المسهلة وجواز القصر فيها، فيجوز له في الألف الوجهان الإشباع والقصر، أخذ من عموم قول الناظم في باب الهمزتين من كلمتين، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. وقلنا هناك إن هذا البيت سيتكرر معنا في كثير من الأحكام والقواعد، وسنحتاج هذا الدليل في عدد من الحالات، وهذه إحدى الحالات التي نحتاج إلى هذا الدليل فيها. فإذا عندما نقول إن كلمة مثلا القلائد أو كلمة أبناءهم أو نحو ذلك ما حكم حمزة عند الوقف عليها، نقول له فيها التسهيل مع المد المشبع في الألف ومع القصر، يعني ما جواز الوجهين. والمد دليل على التسهيل قول الناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما بيت سيتكرر معنا متوسط مدخلة كانت الألف موجودة لأجل الهمزة المحققة بعدها، فلعدم الاعتداد بهذا التسهيل أخذ أو أبقي على الإشباع في الألف. أما الذين أخذوا بالقصر فيها نظروا إلى أن هذه الهمزة لما خففت بالتسهيل ذهب جزء من قوتها، فبقي أثرها ولم تبقى كلها، لم تبقى كل الهمزة وإنما بقي أثرها، فهذا الأثر جاز معه الاتيان بالقصر. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله في الطيبة: والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فاقصر أحب. إذا تغير سبب المد الذي هو الهمز، إذا تغير فهذا التغير قد يكون معه يبقى معه أثر للهمزة وهو في حالة التسهيل، وقد لا يبقى معه أثر للهمزة وهو في حالة الإسقاط. فإذا بقي أثر للهمزة فيكون المد هو المقدم، والمد المراد به هنا في هذه الحالة هو الطول، سواء كان بالتوسط أو بالإشباع على حسب مذهب القارئ في حالة تحقيق الهمزة. إذا كان مذهب القارئ في تحقيق الهمزة الإشباع فيكون المراد بالمد هنا الإشباع، وإذا كان مذهب القارئ في تحقيق الهمزة التوسط فيكون المراد بالمد هنا التوسط. وهذا معنى قول ابن الجزري: والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر، إذا كان الأثر باقيا. أما إذا اختفى الأثر لم يبقى أثر للهمزة فيكون القصر هو المقدم، ولذلك قال: أو فاقصر أحب. ولذلك ذكرنا في مثلا نحو جاء أحدهم أو نحو ذلك، قلنا إذا قرأنا بإسقاط الهمزة لقالون والبزي وبعمر فيكون فيها يجوز فيها القصر والتوسط، والقصر هو المقدم لأنه لم يبقى أثر للهمزة. طيب نرجع للبيت الذي قلنا فيه سوى أنه من بعد من ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله. إذن هذا الاستثناء الخاص بأن يكون الحرف الساكن قبل الهمزة أن يكون حرف مد، أن يكون حرف مد بالألف، ليس أي حرف مد لكنه خاص بالألف، وأن تكون هذه الهمزة متوسطة. ثم ذكر الاستثناء الآخر وهو أن تكون الهمزة قبلها حرف مد بالألف ولكن هذه الهمزة وقع متطرفة في آخر الكلمة، فقال ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، بمعنى أنه إذا كان حرف إذا كانت الهمزة متطرفة ووقع قبلها حرف المد الذي هو الألف، لأن السياق الآن لا زال متصل بالألف، إذا كانت الهمزة متطرفة ووقع قبلها الألف ففي هذه الحالة يكون لحمزة ويتفق معه هشام طبعا لأن الهمزة متطرفة يكون لهما فيها إبدال الهمزة حرف مد. أولا نفهم البيت أو الضمائر التي فيه ثم نأتي بالقاعدة. قال ويبدله أي ويبدل حمزة، ويبدله أي ويبدل حمزة الهمزة، ويبدل حمزة الهمزة إذا كان متطرفا يبدله حرف مد مثل الألف. ويبدله الضمير هنا الفاعل حمزة وضمير الهاء اللي هو المفعول به يعود على الهمز، مهما تطرف هذا الهمز ماذا يبدله؟ يبدله حرف مد مثله، يبدله حرف مد مثله، هذا إذا اعتبرنا أن كلمة مثله منصوبة على أنها مفعول به أو أنها صفة لموصوف محذوف، فيقول التقدير يبدله حرف مد مثله أي مثل ما قبله، أراد به مثل ما قبله، والذي مثل ما قبل الهمزة هو الألف لأن الذي قبل الهمزة هو الألف، فإذا يبدل الهمزة حرف مد من جنس الحرف الذي قبلها والحرف الذي قبلها هو الألف. لماذا أبدلها ألف؟ لأننا نقول إذا كانت الهمزة متطرفة وقبلها ألف فهذا الألف ساكن، فإذا كان هذا الحرف ساكنا فلن ننظر إلى ما قبله، ولا شك أن ما قبل الألف الساكن هذا حرف مفتوح فبالتالي لا يعتد بهذا الألف الموجود، فبالتالي يكون الإبدال لأن الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح فتبدل الهمزة ألفا. جري على قاعدة الإبدال أن الهمزة إذا كانت ساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وهنا حركة ما قبلها قلنا إن ما قبلها ساكن، فإذا ننظر إلى ما قبل هذا الساكن الذي هو الفتحة لأن الألف اللي قبلها ساكنة وقبلها مفتوح. فمثلا كلمة السماء، كلمة السماء لو وقفنا عليها فسنجد أن الهمزة هنا ساكنة لأجل الوقف، ثم سوقت هذه الهمزة بألف، هذا الألف ساكن لأن أي ألف مدية لابد أن تكون ساكنة، هذه الألف الساكنة لابد أن يكون ما قبلها مفتوح وهو الميم، فإذا لا ننظر أو لا نعتد بهذا الألف الساكن ونقول إن الهمزة هنا وقعت ساكنة وقبلها مفتوح والمراد بالمفتوح هنا الميم المفتوحة، فإذا تبدل الهمزة ألفا، وهذا معنى قوله ويبدله مهما تطرف مثله أو مثله. لو قال مثله إذن أي يبدل تكون مفعول به للفعل يبدل أي يبدله ألفا مثله، ولو قلنا مثله على أنها بالرفع على أنها فاعل، فاعل للفعل تطرف أي تطرف مثل الألف أي تطرف أي الهمزة بعد أن أبدلت صارت ألفا متطرفة مثل الألف السابقة لها أي صار فيها اجتماع ألفين متتاليين. نعم ولم يذكر الألف هنا أي مثل الألف، إحنا قلنا لمثله مثل الألف، لم يذكر الألف هنا لأن الضمير يعود على الألف السابق ذكرها في البيت السابق في قوله من بعد ما ألف جرى. ثم قال ويقصر أو يمضي على المد أطولا، لما يبدل الهمزة إلى ألف صار عندنا الآن اجتماع ساكنين، الألف الأصلية التي هي واقعة بدون إبدال مثلا من كلمة من السماء، الألف التي بعد الميم الأولى، والألف الثانية التي هي مبدلة من الهمزة. فما الحكم في هذه الحالة؟ يجوز لنا الأوجه الثلاثة القصر والتوسط والإشباع، فنقرأ من السماء بالقصر أو بالتوسط من السماء أو بالإشباع من السماء. فتوجيه هذه الأوجه الثلاثة، القصر على اعتبار اجتماع ساكنين تحذف إحدى الساكنين وغالبا ما يحذف الساكن الأول فلم يبقى إلا الساكن الثاني وهو الألف المبدلة، وتكون في هذه الحالة مدا طبيعيا لأنها ألف مدية واقع في آخر الكلمة ليس لها سبب للمد لا بالهمز ولا بالسكون، ف فيكون حكمها القصر على هذا الاعتبار أنه اجتمع ساكنان فحذف إحدى الساكنين ولم يبق إلا ألف واحدة، فتكون هذه ألف مدية لعدم وجود سبب يؤدي إلى زيادة المد. فإذا هذا توجيه القصر فيها. وتوجيه التوسط والإشباع على اعتبار أن هذه الألف الأولى التي التقت مع الألف الثانية المبدلة هي من قبيل اجتماع الساكنين في حالة الوقف، ونعلم أنه يجوز اجتماع الساكنين وقفا، ويكون عندئذ من قبيل المد العارض للسكون. فلذلك في نحو كلمة الحمد لله رب العالمين ومعظم الآيات في القرآن الكريم يكون فيها المد العارض للسكون، وهذا المد العارض للسكون نتيجة اجتماع الساكنين في حالة الوقف. يأتي حرف مد ويأتي بعده حرف ساكن سكونا عارضا لأجل الوقف. ففي هذه الحالة يجوز في حرف المد أوجه الثلاثة القصر والتوسط والإشباع. كذلك نفس الحالة هنا أنه أتى حرف مد الألف الأولى أتى بعدها حرف ساكن وهو الألف الثانية، فصار من قبيل اجتماع الساكنين في حالة الوقف، فصار يجوز في الألف الأولى القصر والتوسط والإشباع على أنه من قبيل المد العارض للسكون. والقصر في القصر إذن سيكون له توجيهان. التوجيه الأول على اعتبار اجتماع ساكنين فحذف إحدى الساكنين أحد الساكنين وبقي الساكن الآخر وهو الألف، فصار فيها مد الطبيعي مقدار حركتين لأنه ليس هناك سبب لزيادة المد عن ذلك. والتوجيه الآخر للقصر أيضا على اعتبار أنه مد عرض للسكون لأجل الوقف، فيكون فيه القصر ثم التوسط والإشباع. ولذلك قال الناظم ويقصر أو يمضي على المد أطولا، يعني إذا حصل هذا الإبدال فإنه يجوز له أن يقصر، وهذا القصر كما قلنا على اعتبار حذف أحد الساكنين، أو يمضي على المد يعني يأتي بالمد سواء كان هذا المد بالتوسط أو كان بالإشباع، لأنه سيكون عندئذ من قبيل المد العارض للسكون. فإذا نقول إذا وقف حمزة على نحو كلمة السماء الهمزة فيها متطرفة، أو الماء، أو دعاء الدعاء مثلا، فجميع هذه الكلمات وما شاكلها فيكون له حذف الهمزة مع أو إبدال الهمزة مع القصر والتوسط والمد. طبعا في أوجه أخرى اللي هو جواز التسهيل بالروم مع التوسط مع الإشباع والقصر، هذا على حسب حركة الهمزة، ولكن سأؤخر ذكره إلى البيت الذي سيذكره فيه الناظم في أواخر هذا الباب إن شاء الله. نقول والدليل على ذلك، الدليل على هذا الحكم قول الناظم ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطوله. فإذا يجوز لنا أن نسمي هذا الحكم أو هذه القاعدة بعدة مسميات على اعتبار المراحل التي مرت بها. فيجوز أن نقول إنها إبدال الهمزة لأن حصل فيها إبدال، نقول إبدال الهمزة مع القصر والتوسط والإشباع. ويجوز أن نقول حذف الهمزة على وجه على اعتبار أن الإبدال أبدلت الهمزة إلى الألف ثم حذفت هذه الألف، فنقول الحذف، لكن ليس نقول حذف الهمزة مع ذاتها، ولكن نقول حذف الألف، الألف التي أبدلت منها الهمزة. فيجوز أن نقول إبدال الهمزة أو أن نقول الحذف مع القصر والتوسط والإشباع. فالإبدال على اعتبار المرحلة الأولى في العملية، والحذف على اعتبار المرحلة الثانية على توجيه اجتماع الساكنين مع حذف أحد الساكنين، سواء اعتبرنا الحذف وقع على الساكن الأول أو وقع على الساكن الثاني. إذا قلنا أنه وقع على الساكن الأول فلأن إذا اجتمع الساكنان فالساكن الأول هو الذي يحذف، هي التي جاز وقوع الحذف عليها، ويكون أولى من أن يقع الحذف على الألف الأصلية الألف الأولى. فالنتيجة في الأخير واحدة، وهي سواء قلنا بالإبدال أو قلنا بالحذف، النتيجة هي بجواز الأوجه الثلاثة القصر والتوسط الإشباع. طيب هذا معنى قوله ويبدله مهما تطرف مثله أو مثله ويقصر أو يمضي على المد أطوله. الآن ينتقل الناظم للحالة الثانية من حالات وقوع الساكن المعتل قبل الهمزة المتحركة. قلنا الحالة الأولى هو أن يكون هذا الساكن المعتل معتلا بالألف، يعني يكون حرف مد بالألف، والحالة الثانية أن يكون الساكن المعتل واوا أو ياء. وفي هذه الحالة ننظر إلى هذه الواو والياء، هل هي أصلية أو زائدة؟ فإن كانت أصلية فيجوز فيها وجهان، وإن كانت زائدة فيجوز فيها وجه واحد. قال الناظم ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. ويدغم حمزة في الهمز يدغم الواو والياء حالة كونه مبدلا إياها، يدغم حمزة في الهمزة المبدلة يدغم فيها الواو والياء حالة كونه مبدلا الهمزة، حالة كونه مبدلا الهمزة. فإذا يدغم حمزة في الهمزة حالة كونه مبدلا إياها يدغمها في الواو والياء. متى؟ إذا زيدت، إذا كانت الواو والياء زائدتين واقعتين قبل الهمزة. هذه هي الشروط. إذن الشرط الأول أن تكون الهمزة متحركة، الشرط الثاني أن يقع قبلها واو أو ياء ساكنتين، والشرط الثالث أن تكون هذه الواو والياء زائدتين. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه يكون الحكم فيها الإبدال مع الإدغام وجها واحدا وليس له وجه آخر، إذا كانت الهمزة واقعة في وسط الكلمة ليس له إلا هذا الوجه، أما إذا كانت الهمزة واقعة في آخر الكلمة فهناك تفصيل آخر. طيب، قال مثال ذلك، إذا كانت الهمزة واقعة في وسط الكلمة، مثلا كلمة خطيئة، هذه الهمزة هنا، هذه الياء هنا زائدة، الهمزة أول وقعت متحركة وقبلها ياء مادية وهي الياء، لأن الياء ساكنة قبلها كسر، فإذا هي ياء مادية. ثم نجد أن هذه الياء زائدة وليست أصلية، ودليل على كونها زائدة أو حتى نعرف أن الياء أو الواو زائدة أو أصلية لنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نأتي بوزن الكلمة، فإذا لم يكن لها حرف مقابل في ميزان الصرف، يعني لم تكن فاء للكلمة ولا عين للكلمة ولا لام للكلمة، فإذا هي زائدة. فعندنا كلمة خطيئة على وزن فعيلة، كلمة خطيئة على وزن فعيلة، فالياء هنا ليست لم تكن أو لم تقع فاء للكلمة ولا عين ولا لام لها، فإذا هي زائدة، ولذلك نزلت كما هي في الميزان الصرفي. والطريقة الثانية هو أن نرد الكلمة إلى المفرد منها أو إلى الماضي منها. إذا رددنا كلمة خطيئة إلى الأصل المصدر الماضي منها فنقول خطئة، الماضي منها خطئة، فإذا ليست لم توجد الياء في الماضي، فنجد الماضي على ثلاثة أحرف الخاء والطاء والهمزة والياء غير موجودة فيها، فإذا الياء زائدة. فلذلك نقول مذهب حمزة في حالة الوقف على مثل هذه الكلمة أنه يبدل الياء الهمزة، يبدل الهمزة ياء لأن قبلها الياء، ثم يدغم الياءين الياء الأولى في الياء الثانية، لأنه ستكون اجتمع ياء متماثلتان، الأولى مادية والياء والثانية متحركة خطية وجها واحدا. هذا مثال للياء. ومثال للواو كلمة قروء، كلمة قروء في سورة البقرة، فالواو هنا زائدة، ودليل على ذلك أن كلمة قروء على وزن فعول، فوقعت الواو كما هي في الميزان الصرفي، فبالتالي إذا هي زائدة، لم تقع فاء ولا لاما ولا عين للكلمة. وأيضا لو رددنا الكلمة إلى المفرد منها فسنجد أن الواو غير موجودة فيها، فالمفرد من كلمة قروء قر، وهذا المفرد غير موجودة فيه الواو، فبالتالي تكون هذه الواو زائدة. فإذا وقف عليها حمزة يقف، ويتفق معه هشام طبعا لأن في هذه الكلمة لأن الهمزة متطرفة، فيقفان عليها بإبدال الهمزة واو لأن ما قبلها الواو، ثم يدغمان الواو الأولى في الثانية فيقفان هكذا قرو، مثل ما تقف على كلمة عدو نفس الطريقة، قرو واو مشددة مع مراعاة الإتيان بالرخاوة الخاصة بالواو والتشديد الواقع على الواو، تجمع بين الأمرين الرخاوة أو التوسط، معناتها التوسط في التوسط في الواو والتشديد، فنقف عليها قرو بجريان بسيط في الصوت مع تشديد الواو. إذن هذا لأن الواو والياء هنا في الكلمتين، في كلمة خطيئة وفي كلمة قرو زائدتان، لما كانت زائدتين صار لهما وجه واحد وهو مشابه للحرف الذي قبلها إما الياء أو الواو، ثم أدغمنا الحرف الأول في الحرف الثاني. فإن قلنا فيها الإبدال صحيح أيضا الاعتبار، إما الاعتبار العملية الأولى أو الاعتبار العملية الثانية أو المرحلة الثانية في العملية. كذلك كلمة النسيء، كلمة إنما النسيء زيادة في الكفر، كلمة النسيء لو وقف عليها حمزة وهشام سيكون سنجد أن الياء هنا ياء زائدة، النسيء نسيء على وزن فعيل، الياء وقعت كما هي في ميزان الصرف، والماضي من كلمة نسيء نسئة، فالياء غير موجودة في الميزان في الماضي منها، وإنما أتت في المصدر، فبالتالي الياء زائدة. فإذا إذا وقفنا عليها سنقف في إبدال الهمزة ياء. كلمة بريء أيضا الياء فيها زائدة على وزن فعيل، والماضي منها بارئة. هذا كله سيتضح لنا في أواخر هذا الباب إن شاء الله. لكن القاعدة أننا نقول إن فيها وجه الإبدال مع الإدغام، لكن هل يجوز فيها الروم والإشمام أو لا يجوز؟ هذا سيأتي معنا في آخر الباب إن شاء الله. طيب، ومعنى قوله حتى يفصل أي حتى يفصل بين الواو والياء الزائدتين والواو والياء الأصليتين، لأن الزائدتين لا ليس فيهما إلا هذا الوجه ووجه الإبدال مع الإدغام. أما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله بيان حكم الواو والياء الأصليتين الواقعتين قبل الهمزة، سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، فسنجد فيها أن فيها وجهين، وجه الإبدال مع الإدغام كما هو في وجه كما هو الحال مع الزائدتين، ووجه النقل أخذا على عموم القاعدة السابقة في قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. فالزائدة لم تتحمل إلا الإبدال مع الإدغام فقط، ولم تتحمل النقل. لماذا لم تتحمل النقل؟ لأن هذه الزائدة لم توجد في أصل الكلمة، فبالتالي لم يكن لها حركة في أصل الكلمة أساسا. في الأمثلة التي ذكرناها كلمة بريء والنسيء وخطيئة وقروء وغيرها، سنجد أن هذه الواو والياء الزائدة في هذه الكلمات ليس لها وجود في أصل الكلمة، فبالتالي ليس لها حركة في أصل الكلمة، فبالتالي لم تتحمل النقل، لأن النقل سيعطيها حركة الهمزة. أما الأصليتان الواو والياء الأصلية، فسنجد أنها كانت موجودة في الأصل أو في الماضي منها، فلما كانت موجودة في الماضي أو لما كانت موجودة في المفرد كان لها حركة، فبالتالي جاز نقل الحركة حركة الهمزة إليها في المصدر، لأنها كان لها حركة في الأصل. مثلا كلمة شيء الياء هنا الهمزة هنا وقع متحركة طبعا في حالة الوصل، لكنها ساكنة لأجل الوقف، وقبلها الياء الساكنة. هذه الياء الساكنة أصلية وليست زائدة، لأن كلمة شيء على وزن فعل، فإذا وقعت الياء هنا عينا للكلمة. وأيضا كلمة شيء هذه مصدر، الماضي منها شاء، الألف هنا منقلبة عن ياء لأن أصل الكلمة شيئة، ولما تحركت الياء بالفتحة وكما قبل مفتوح قلبت الياء إلى ألف صارت شاء. فإذا الياء هنا أصلية موجودة في الميزان الصرفي وموجودة في الأصل، ولكنها تحركت ولكنها أبدلت إلى الألف نظرا لتحركها بالفتحة. فنقول إنها لما كانت في الأصل موجودة كان لها حركة وهو الفتحة، كان لها حركة وهي الفتحة، بدليل أن قلنا الأصل منها الماضي منها شيئة ولكن أبدلت فصارت شاء. فهذه الياء تحملت أو كان لها حركة في الأصل، بالتالي جاز لها أن تتحمل الفتحة أو تتحمل الحركة عند النقل في لما كانت مصدر، بعكس الزائدة التي لم تكن موجودة أصلا في الأصل، فبالتالي لم يصح أن تعطى حركة. إذن هذا الفارق بين الأصلية والزائدة، لماذا جاز في الأصلية الوجهان النقل والإبدال مع الإدغام، ولماذا اقتصر في الزائدة على الإبدال مع الإدغام فقط. إذن الخلاصة من ذلك في قوله ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبل حتى يفصل، نقول إذا كانت الهمزة متوسطة أو متطرفة وقع قبلها واو أو ياء ساكنتان، فننظر إلى هذه الواو والياء، إن كانت زائدتين عن أصل الكلمة فبالتالي يكون فيها وجه واحد فقط هو الإبدال مع الإدغام، وإن كانت أصليتين فيجوز فيها الوجهان النقل والإبدال مع الإدغام. إذا كانت زائدتين فدليل الإبدال مع الإدغام ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبله حتى يفصلا، وإن كانت أصليتين سيأتي معنا الدليل بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال بعد ذلك: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة. الآن انتهى الناظم من الحديث عن حكم الهمزة المتحركة الواقع قبلها ساكن، وذكر لنا التفريعات، ولم يبق لنا إلا تفريعا واحدا، وهو أن تكون الواو لا أصليتين. وهذا مما أخذ على الناظم أنه كان ينبغي له أن يذكر البيت الخاص بالواو لا الأصليتين بعد هذا البيت مباشرة. فنقول إن الواو إن الهمزة إذا كانت ساكن إذا كانت متحركة وقبلها ساكن، فإذا ننظر إلى هذا الساكن الذي قبلها قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا. فإن كان صحيحا فيكون فيها النقل ودليله، وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سواء كانت هذه الهمزة متوسطة أو متطرفة. فإن كانت متطرفة فقد يكون ما قبلها ساكن وقبله متحرك، وقد يكون ما قبله متحرك مباشرة. وإذا كانت الهمزة احنا قلنا سواء كانت الهمزة ساكنة أو سواء كانت همزة متوسطة أو متطرفة، فيكون فيها النقل إذا كان قبلها ساكن صحيح. أما إذا كان قبلها ساكن معتل فننظر إلى هذا المعتل، هل هو ألف أو واو أو ياء؟ فإذا كانت ألف فننظر إلى موضع هذه الهمزة، هل هي متوسطة أو متطرفة؟ فإن كانت متوسطة ففيها التسهيل مع المد المشبع والقصر، جواز المد المشبع في الألف والقصر، والدليل سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، هذا دليل التسهيل. ودليل المد والقصر في قوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. ثم الحالة الأخرى أن يكون ما قبلها ألف، أن يكون ما قبل الهمز ألف ولكن الهمز متطرفة، ففي هذه الحالة يكون فيها إبدال الهمزة ألفا مع حذف الهمزة مع حذف الألف مع جواز القصر، أو على إبقاء الألفين ويكون من قبيل مد عرض السكون فيكون فيها القصر والتوسط والإشباع. يعني نقول فيها إبدال الهمزة ألفا مع القصر والتوسط والإشباع، والدليل ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. هذا بالنسبة إذا كان قبلها إذا كان ما قبلها ألف. أو الحالة اللي بعدها أن يكون ما قبلها واو أو ياء، فإننا ننظر إلى هذه الواو والياء، إن كانتا زائدتين ففيهما ففي الهمزة في هذه الحالة الإبدال مع الإدغام، تبدل الهمزة واو إن كان ما قبلها واو ثم تدغم الواو الأولى في الثانية، وتبدل الهمزة ياء إن كان ما قبلها ياء ثم تدغم الياء الأولى في الثانية، هو الدليل. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبله حتى يفصلا. بقيت حالة واحدة كما قلنا، وهي أن يكون ما قبل الهمزة واو أو ياء أصليتين، وهذه أخرها الناظم لما قال وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء عن بعض بإدغام حملة. طيب، الآن انتقل للحديث عن الهمزة المتحركة المسبوقة بحرف متحرك، بعد ما ذكر لنا حكم الهمزة الساكنة الواقع بعد متحرك وحكم الهمزة المتحركة الواقع بعد ساكن، الآن يذكر لنا حكم الهمزة المتحركة الواقع بعد متحرك. قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة. القسم العقلية للهمز المتحرك الواقع بعد المتحرك أن تكون هذه الحالة لها تسع صور، وهي أن الحرف الذي قبل الهمزة قد يكون مفتوح أو مكسور أو مضموم، والهمزة نفسها المتحركة قد تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فإذا ضربنا ثلاثة في ثلاثة فيكون الناتج تسعة، فإذا عندها تسع صور، سبعة منها من هذه الصور له حكم واحد هو التسهيل، وصورتان من هذه التسع صور لها حكم واحد وهو الإبدال. بالنسبة للسؤال الذي يقول: في حالة الإبدال ألفا مثل السماء ما يقدم في الأداء ثم الطول ثم التوسط ثم القصر والعكس؟ بعضهم قدم الطول، وهو نص لبعض الشراح الشاطبية بتقديم الطول على التوسط، يعني الطول ثم التوسط ثم القصر، وبعضهم أخذها لاعتبار المد عرض السكون فيكون فقدم فيها القصر ثم التوسط ثم الإشباع. فإذا قرأنا بهذا أو قرأنا بذاك فكلاهما صحيح إن شاء الله. طيب، ذكر لنا الناظم أولا الصورتين اللتين فيهما الإبدال، فقال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، أي ويسمع حمزة الهمزة المفتوحة بعد كسر والمفتوحة بعد ضم، يسمعها للناس أو للسامعين بإبدالها ياء إن كانت واقعة بعد كسر، وإبدالها واو إن كانت واقعة بعد ضم. حالة كونه محولا هذه الهمزة إلى هذا الحرف إما الكسر إما الياء أو الواو. هذا عول الضمائر في هذا البيت. ويسمع الضمير الفاعل ضمير ستقدره هو يعود على حمزة، أي ويسمع حمزة بعد الكسر والضم همزه، أي الهمزة الواقعة بعد كسر أو بعد ضم. هذا المفعول الثاني للفعل يسمع، لأن الفعل يسمع يتعدى إلى مفعولين ويجوز أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فإن قلنا إنه يتعدى هنا إلى مفعولين فيكون الفاعل هو حمزة والمفعول الأول هو الهمز في قوله همزه، والمفعول الثاني الناس وهو غير موجود، يعني غير مذكور في الكلمة أو في البيت، فيكون التقدير ويسمع حمزة الناس الهمزة الواقعة بعد الكسر وبعد الضم إذا كان هذا الهمز مفتوحا لدى فتحه، يعني عند فتحه عند فتح هذا الهمز. ياء وواو حالة كونه محولا للواو ومحول للياء، حالة كونه محول للهمز، يكون كلمة محولة حال من الهمزة، حالة كونه محول للهمز ياء إلى ياء أو إلى واو. ويجوز أن تكون كلمة محولة هي المفعول الثالث للفعل يسمع، يجوز أن تكون هي المفعول الثالث للفعل يسمع، ويكون المعنى يسمع حمزة الناس الهمزة المفتوحة محولة أو محولا لها بالياء أو بالواو إذا كانت وقعة بعد الكسر أو وقعة بعد الضم. طيب، إذا هذه هي الشروط. الشرط الأول أن تكون هذه الهمزة مفتوحة، سواء كانت أن تكون هذه الهمزة مفتوحة وأن تكون متوسطة في وسط الكلمة. والشرط الثاني أن تكون واقعة بعد فاء بعد كسر أو واقعة بعد ضم. يعني لابد أن تكون هذه الهمزة مفتوحة، وحتى تكون مفتوحة فلابد أن تكون واقعة في وسط الكلمة، لا يصح أن تكون واقعة في آخر الكلمة، لأنها إن كانت واقعة في آخر الكلمة فستكون عندئذ ساكنة أجل الوقف. فإذا تكون الهمزة مفتوحة، ولذلك لم ينص الناظم على هذا الشرط، لأنه لما قال لدى فتحه استغنى بهذا القيد عن ذكر القيد الآخر وهو أن تكون متوسطة. إذا كانت الهمزة مفتوحة واقعة بعد كسر فإنه يبدلها ياء، وإن كانت مفتوحة بعد ضم فإنه يبدلها واو. وهذا هو قياس تخفيف الهمزة في هذه الحالة، أن تبدل ياء بعد الكسر وأن تبدل واو بعد الضم. والأمثلة على ذلك كثيرة. فعند مثلا إذا كانت واقعة بعد الكسر مثال كلمة فئة ومئة وخاطئة وغير ذلك، فكلها يقرأها حمزة في حالة الوقف عليها، يقرأها بالإبدال، إبدالها ياء، وتبقى حركة الياء مفتوحة كما هي أخذا بحركة الهمزة قبل الإبدال. فيقف عليها فية وخاطئة وناسية ومئة مية ونحو ذلك. وإذا كانت واقعة بعد ضم كلمة يؤده، يقف عليها يوده، الهمزة مفتوحة بعد ضم. ومؤجل فوجتك، يقف عليها بسوال ونحو ذلك. فكل الهمزات، فكل هذه الحالات واقعة على هذه القاعدة. وأيضا كلمة لألا ومؤذن كلها يقف فيها بالإبدال، تبدل ياء أو تبدل واو على حسب حركة ما قبلها. وهنا الناظم استخدم اللف والنشر المرتب كما يقال، وذلك لما قال ياء وواو، لأنه ذكر قال ويسمع بعد الكسر والضم، ذكر الكسر والضم ثم اللي هم الشروط أو الحركات التي يجب أن تقع على الحرف الواقع قبل الهمزة، ثم لما ذكر الحكم قال ياء وواو. فعرف أن الياء إذا كانت الهمزة واقعة بعد كسر لأن الياء هي أم الكسر، والواو إذا كانت الهمزة واقعة بعد ضم لأن الواو هي أم الضم. إذن هذا معنى قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة. ثم قال وفي غير هذا بين بين. في غير هذا يعني في غير هاتين الصورتين السابقة ذكرهما من بقية الحالات الخاصة بكون الهمزة متحركة بعد متحرك، وهي سبع حالات الباقية، فيكون فيها التسهيل، تكون الهمزة مسهلة بينها وبين الحرف، وبين حركة الحرف الذي وبين الحرف الذي شكلت منه حركة الهمزة، تكون الهمزة مسهلة بينها وبين حركة الحرف الذي تشكلت منه حركتها. فمثلا عندنا يتبقى من ذلك أن تكون الهمزة مفتوحة بعد فتح. الحالات السبع الباقية نذكرها سريعا. قال أن تكون مفتوحة بعد فتح، مثال ذلك سأل سائل على قراءة طبعا قراءة نافع حمزة، يقرأ بتحقيق الهمزة في حالة الوصل، فإذا وقف عليها سيقرأ بتسهيل الهمزة، سهل يسهل الهمزة بينها وبين الألف. ثم إذا كانت مفتوحة بعد كسر، قلنا إذا لا أقول إذا كانت مفتوحة بعد فتح أخذناه، إذا كانت مفتوحة بعد كسر وقلنا فيها الإبدال السابق ذكره، وإذا كانت مفتوحة بعد ضم فيها الإبدال السابق ذكره. إذا انتهينا من المفتوحة، الآن ننتقل مع ذلك للمكسورة. إذا كانت مكسورة بعد فتح مثل كلمة بئيس، بعذاب بئيس في سورة الأعراف، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فإذا وقف عليها حمزة يقف بتسهيل الهمزة بئيس. أيضا الأمثلة المذكورة كلمة مآب، هذه مفتوحة بعد فتح فيقوم فيها التسهيل أيضا، من سأت حينئذ، كلها المفتوحة بعد فتح. وقلنا المكسورة بعد فتح بئيس، المكسورة بعد كسر مثل خاسئين وخاطئين ومتكئين، كلها فيها التسهيل أيضا. هذا كله طبعا مذهب القياسي كما ذكرنا، والاستاذ معنا أوجه في المذهب الرسمي ومذهب النحوي، فيكون فيها تسهيل على مذهب القياسي، خاصيين خاطئين متكئين. وإذا كانت مفتوحة، إذا كانت مكسورة بعد ضم مثل سئلت، وإذا موؤودة سئلت، حينئذ نعم مكسورة بفتح نعم، ويومئذ. إذا كانت مكسورة بعد ضم مثل سئلت فيكون فيها التسهيل، سئلت أو سئلة بالتسهيل، تسهيل الهمزة بينها وبين الكسرة، سئل الفتنة نعم. وبعدين إذا كانت مضمومة، انتهينا من المكسور الآن ننتقل للمضمومة. إذا كانت مضمومة بعد فتح مثال لرؤوف، إن ربكم لرؤوف الرحيم مثلا، لرؤوف الهمزة هنا مضمومة بعد فتح فيكون فيها التسهيل بينها وبين الواو، لرؤوف. إذا كانت مضمومة بعد ضم، أو كانت أزهم مضمومة بعد فتح، إذا كانت مضمومة بعد ضم مثال إذا كانت مضمومة بعد ضم مثال برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، هنا الهمزة مضمومة وقبلها الراء مضمومة، برؤوسكم فيكون فيها التسهيل بينها وبين الواو. إذا كانت مضمومة نعم، إذا كانت مضمومة بعد كسر، إذا كانت مضمومة بعد كسر مثال فمالئون منها البطون، نعم فمالئون أو مستهزئون أو متكئون، فهذه كلها مضمومة بعد كسر، سنقرئك نعم، فيقوم فيها التسهيل على المذهب القياسي. فإذا هذه بقية الصور السبعة، الصور السبعة الباقية التي يكون التي ليس فيها التي فيها وجه التسهيل، لا نقول ليس فيها إلا ذلك، ولكن نقول فيها وجه التسهيل. وفي بعض هذه الأمثلة التي ذكرتها أو التي ذكرتموها جميعا، في بعضها له وجه أو أوجه أخرى على مذهب الرسمي وعلى مذهب النحوي، وهذا معنى قوله وفي غير هذا بينه. فلذلك ذكر القاعدة أو ذكر الانفرادات أولا لأنها قليلة، وهي لما قال فيها ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، ثم ذكر القاعدة العامة لما قال وفي غير هذا بين في غير هاتين الصورتين، فيكون قياس تخفيفها هو التسهيل بينها وبين الحرف الذي تشكلت منه حركة الهمزة، فإن كانت الهمزة مفتوحة فيقوم بينها وبين الألف، وإن كانت مضمومة فبينها وبين الواو، وإن كانت مكسورة فبينها وبين الياء. طيب هنا سؤال، لماذا استثنيت الصورتان السابق ذكرهما، وهي أن تكون الألف الهمزة مفتوحة بعد كسر وأن تكون مفتوحة بعد ضم، لماذا استثنيت من بين الصور التسعة وجعلت لها حكم، جعل لها حكم خاص وهو الإبدال؟ قالوا لأن الهمزة إذا كانت مفتوحة بعد كسر أو مفتوحة بعد ضم ووقع عليها التسهيل، لو افترضنا أن التخفيف فيها سيكون بالتسهيل، فعندئذ التسهيل لا يتناسب مع نطق الهمزة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الهمزة المسهلة الهمزة في هذه الحالة مفتوحة، فإذا سهلت ستكون بينها وبين الألف، الهمزة في هذه الحالة مفتوحة، وإذا سهلت وهي مفتوحة ستكون مسهلة بينها وبين الألف، والألف فإذا هي شبيهة بالألف، إذا ستكون الهمزة في هذه الحالة شبيهة بالألف، والألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوح، ولكن هنا سيكون ما قبل الهمزة المسهلة هذه إما مكسور أو مضموم، وهذا يتنافى مع أو يتعذر مع الألف، بل يستحيل مع الألف. الألف إذا وجدت، الألف المادية إذا وجدت، لابد أن يكون ما قبلها مفتوح، ولا يصح أن يكون ما قبلها مكسور ولا مضموم. فلذلك استثنوا هاتين الصورتين وقالوا إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد كسر أو ضم فإنها تبدأ، لأنها لو سهلت ستكون بينها وبين الألف فتكون شبيهة بالألف، ولا يصح أن تكون شبيهة بالألف مع أن قبلها مفتوح، مع أن قبلها مكسور معذرة، أو قبلها مضموم. لكن في الحالات الباقية لم توجد هذه العلة، فلذلك بقي الأمر على قياس التخفيف فيه بالتسهيل. فعندنا مثلا المفتوحة مع المفتوح، إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها مفتوح لا إشكال في التسهيل فيها، لأنها ستكون الهمزة هنا شبيهة بالألف وقبلها مفتوح، فلا إشكال في ذلك. بقية الحالات أن تكون الهمزة مكسورة إذا إذا إذا سهلت فالناس تكون بينها مسهلة بينها وبين الياء فلا إشكال، وإذا كانت الهمزة مضمومة سيكون مسهلة بينها وبين الواو فلا إشكال. إذن كان الإشكال موجودا فقط في هاتين الصورتين، فلذلك عدل عن التسهيل فيهما إلى الإبدال، وكان ذلك هو قياس التخفيف في هاتين الحالتين، وبقي القياس في بقية الحالات على الأصل وهو التسهيل. ثم قال وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يصح أن يكون كلمة ومثله أو مثله يصح أن تكون بالرفع أو بالنصب، وإن كانت النسخ الموجودة بالرفع أو مثله، ولكن لغويا يصح أن تكون مثله على أنها صفة لموصوف محذوف تقديره ويقول قولا مثله. مثله أي مثل حمزة يقول هشام في جميع ما تطرف من الهمزات السابق ذكرها حالة كونه مسهلا أي راكبا للطريق السهل في نطق الهمزات في هذه الحالة. والمعنى أن هشاما يلتزم مذهب حمزة في جميع الحالات السابقة واللاحقة التي تأتي معنا بشرط أن تكون الهمزة متطرفة. فإذا كانت الهمزة متطرفة فإنه يأخذ مذهب حمزة في التخفيف، سواء كان هذا التخفيف بالنقل أو بالإبدال أو بتسهيل أو بروم أو بإشمام أو غير ذلك، فإنه يلتزم مذهب حمزة في جميع الحالات، ولا يخالفه إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الهمز متطرفا وقبله حرف المد الألف، فإنه وقرأ فيه بالتسهيل بالروم، وقرأ فيه بالتسهيل بالروم على ما سيأتي معنا إن شاء الله. فحمزة عنده التسهيل بالروم مع المد المشبع ومع القصر، مثلا كلمة من السماء لو وقف عليها حمزة ذكرنا قبل قليل فيها الأوجه الثلاثة، الحذف أو الإبدال مع القصر وتوسط الإشباع. ثم سيأتي معنا في دروس قادمة إن شاء الله أنه سيجوز له أن يأتي بالتسهيل بالروم مع المد والقصر. فهشام يتفق مع حمزة في هذه الأوجه، إلا أنه يخالفه فقط في التسهيل بالروم مع المد، فإنه سيقرأه بالتسهيل مع التوسط، بالتسهيل بالروم مع التوسط وليس مع المد، لأن هذا يعود لكلام الناظم السابق ذكره في الأبيات السابقة في قوله والحرف مد قبل همز المغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. وقل أن المراد بالمد هنا على حسب مذهب القارئ حالة تحقيق الهمزة، فحمزة لما كان بيحقق الهمزة كان بيقرأ بإشباع المتصل، أما هشام فإنه لما كان بيحقق الهمزة كان بيقرأ بتوسط المتصل. فهذا هو الخلاف الوحيد ما بينهم. أما في غير ذلك فإن هشاما يلتزم مذهب حمزة في جميع الحالات إذا كان الهمز متطرفا، وهذا معنى قوله ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يقول ممكن تكون بمعنى يقرأ، أي يقرأ هشام، وما تطرف تكون مفعول به، يقرأ هشام الهمزات الهمزة الذي تطرف مثل حمزة حالة كونه مسهلا أي راكبا للطريق السهل عند نطقه الهمزات بهذه الطريقة المسهلة. إلى هنا انتهى الناظم من الحديث عن مذهب القياسي الخاص بحمزة وهشام، وهناك بعض التفريعات الخاصة بهذا المذهب القياسي في بعض الكلمات المخصوصة أو المنصوص عليها يذكرها لنا الناظم تباعا، مثلا كلمة رئيا وكلمة أنبئهم ونبئهم نحو ذلك، وهذه يعني الباقي الأمر فيها على القاعدة العامة من ناحية الإبدال، ولكن لما أبدلت الهمزات فيها ترتب عليها أحكام أخرى، فلذلك نص عليها الناظم. فنصه عليها ليس لكونها خرجت عن قاعدة الإبدال، ولكن لكونها ترتب على الإبدال فيها أحكام أخرى اضطر الناظم أن يبين هذه الأحكام، وهذا ما سأتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله، بدءا من قول الناظم ورئيا على إظهاره وادغامه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.